بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: دلالة الأسماء الحسنى في حق الله تعالى. أسماء الله الحسنى لها ثلاثة أنواع من الدلالة: الدلالة الأولى تدل على الذات مطابقة، والثانية تدل على الصفات المشتقة تضمنا، وهذه أربعة أقسام: الأول الاسم العلم الله المتضمن لجميع معاني الأسماء، الثاني ما يتضمن صفة ذات كاسمه السميع، الثالث ما يتضمن صفة فعل كاسمه الخالق، الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن النقائص والعيوب مثل القدوس والسلام. الدلالة الثالثة تدل على الصفات غير المشتقة التزاما، مثال ذلك دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى الرحمة تضمنا، وعلى صفة الحياة وغيرها التزاما. أما أسماء غيره تعالى فلا تدل إلا على الذات، فقد يسمى رجل حكيما وهو جاهل، وعزيزا وهو حقير، وشجاعا وهو جبان، وأسدا وحمارا وكلبا وحنظلة وعلقمة وليس ذلك. أما الله تعالى فلا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. تنبيه: هذه القضية التي أشار إليها المؤلف خامسا، وهي دلالة الأسماء الحسنى في حق الله تعالى. ففي حقه جل وعلا تدل على إثبات الذات، فإن هذه الأسماء والصفات هي تدل على ذاته جل وعلا وليس على غير الذات، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. هي إنما هي تدل على ذات الله عز وجل حقيقة. وهذا أشار، هذا التقسيم أشار إليه أيضا من كلام شيخ الإسلام أيضا، وأشار إليه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، أنصحه بالرجوع إليه، وفي أكثر من موضع من كلام الشيخ عليه رحمة الله وفي شروحه. فهي تدل على الذات مطابقة، أي حقيقة تدل على ذات الله عز وجل، يعني أن هذه الأسماء والصفات هي متعلقة بذات الله لا بغيرها. الأمر الثاني أنها أيضا الأسماء تدل على الصفات المشتقة من الأسماء، وقسمها هنا إلى أربعة أقسام. فالاسم العلم هو الله، هو يتضمن جميع معاني أسماء الله عز وجل. والثاني ما يتضمنه صفة ذاتية، عندنا تعرفون أن الصفات أحد نوعيها الصفات الذاتية كالسميع مثلا، وأيضا ما يتضمن صفة فعل كاسمه الخالق، فهو عز وجل اسمه الخالق، وهو أيضا الذي فعل الخلق سبحانه وتعالى، هو الذي فعل الخلق. الرابع ما يتضمن تنزيهه جل وعلا، ويتضمن تنزيهه وتقديسه كالقدوس والسلام. فهي أسماء الله عز وجل ليست مفرغة، وإنما هي تدل على ذات الله عز وجل، وتدل أيضا على معاني هذه الأسماء، وتدل أيضا على أفعال، وتدل أيضا على أفعال. نعم. تنبيه: أسماء الله تعالى غير مخلوقة، وليست أسماء الله تعالى غيره، كما يقول بشر المريسي وابن الثلجي وغيرهما من أهل الضلال، حيث زعموا أن أسماء الله تعالى مستعارة مخلوقة ابتدعها البشر لله. وضلال هذا القول ظاهر جدا من وجوه: الأول أن كل مخلوق كان معدوما، كما أنه معرض للفناء، وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن القوي ولا الكريم من أسمائه، ثم أصبح كذلك، وقد تزول عنه تلك الأسماء مرة أخرى، تعالى الله عن إفكهم وأباطيلهم. الثاني أن القول بأن أسماءه غيره يقتضي الشرك، فإن الله تعالى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فيلزم هؤلاء أن يقولوا إن الله تعالى أجاز عبادته ودعاءه كما أجاز عبادة غيره، تعالى الله عن ذلك، بل الآية تدل على أن أسماءه تعالى ليست غيره. الثالث أن الله تعالى ذكر في كتابه ما يفيد أن آدم والملائكة لم يعلموا أسماء المخلوقين. عندكم مكتوب يعمل ولا يعلموا؟ ها؟ بعض النسخ فيها خطأ مطبعي، بعضها مكتوب يعمل وهي يعلموا. نعم. لم يعلموا أسماء المخلوقين حتى علمه الله تعالى من عنده، فكذلك أسماؤه تعالى من أين علم الخلق قبل تعليمه إياهم، ما يفيد أن الله هو الذي علم البشر بأسمائه وصفاته بأسمائه وأسماء غيره، لا أنه هو الذي ابتدعوا له تلك الأسماء. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن البشر إنما يعلمون أسماء الله من لدنه تعالى، لا أنه الذين يسمونه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كذا قوله تعالى: إني أنا الله رب العالمين، وقوله: إنه أنا الله العزيز الحكيم، فيه تسميته لنفسه بذلك. الرابع: أن المعير أغنى من المستعير، فالذين جعلوا أسماء الله مستعارة جعلوا الله عز وجل مفتقرا للبشر محتاجا إليهم، حيث جعلوه مستعيرا تعالى الله عن ذلك وجعلوا البشر معيرين. الخامس: أن هذه الدعوة فيها استجهال الخالق سبحانه إذ كان بزعمهم هملا لا يدري ما اسمه. السادس: قوله تعالى في كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجعل رب العالمين هو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين ولو كانت دعواهم صحيحة لقال: الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم. فأسماه تعالى من حيث دلالتها على الذات بمعنى واحد، وكلها هي الله، والله هو أحد هذه الأسماء، وبأي اسم دعوت فإنك قد دعوت الله نفسه. قال عثمان بن سعيد الدارمي: ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وصفاته، لم يحدث له منها شيء، كما لم تزل وحدانيته. هنا المؤلف أراد يرد على فرقة، وإن كانت يعني في مثل زماننا هذا ليست ظاهرة، وهي التي تقول إن هذه الأسماء والصفات إنما هي أحدثها البشر، وهم الذين سموا الله عز وجل بها، وأنه سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بهذه الأسماء، وإنما سماه أناس ابتدعوها لله، هذا معنى كلامهم. وهذه الفرقة تقريبا في زماننا هذا ليست موجودة بشكل يعني ظاهر، وإن كان كما قيل لكل قوم وارث، لكن ليس مذهبا ظاهرا بقوة. ويقولون أن هذه الأسماء هي مستعارة لله، وأراد المؤلف هنا أن يرد عليهم يعني رد من الكتاب والسنة ومن العقل. فمن ذلك ذكر أولا، قال: أن كل مخلوق كان معدوما كما أنه معرض للفناء، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى لم يكن القوي لآخره. فيقول: بما إذا قلتم أنتم أن هذه الأسماء هي للمخلوقين ثم استعيرت لله عز وجل وأحدثها البشر لله، فإن هؤلاء البشر كانوا معدومين، والله سابق على خلقه سبحانه وتعالى، الخلق هو الذي خلقهم. فهل كان الله على زعمكم لم يكن قويا ولم يكن كريما ولم يكن سميعا ولا بصيرا، إذا قلنا إن هذه الأسماء مستعارة من البشر الذين خلقهم الله؟ الأمر الثاني ذكر، قال: أن القول بأن أسماءه غيره يقتضي الشرك، فإن الله قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. فإذا قلنا إن صفة اسم الرحمن مستعار من البشر ومحدث، فإذا دعونا الرحمن فقد أشركنا على قولكم، وعلى زعمكم. إذا قلتم إن الرحمن غير الله، فكيف يأمرنا الله أن ندعو الرحمن وكيف ينهانا عن الشرك؟ هذا تناقض ظاهر، أيضا الثالث قال: إن الله تعالى ذكر في كتابه ما يفيد أن آدم والملائكة لم يعلموا الأسماء، ومن الأسماء الكريم والعزيز والحميد، ومن الأسماء أيضا وصف الخلق بأوصاف متعددة وتسميتهم بأسماء متعددة. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هو الذي علمهم الأسماء كلها، فإذا كانت هذه الأسماء مستعارة لله فمن الذي علمهم؟ إذا كانت مستعارة من البشر، من الذي علم البشر الأسماء؟ هو الله عز وجل. وهؤلاء حقيقة كلامهم كأن البشر أكمل من الله تعالى الله عما يقولون. فإن إثبات كما سيأتي معنا الأسماء والصفات هو دليل الكمال، دليل الكمال، وسلب الله من أسمائه وصفاته إنما هو وصف له بالنقص، وصف له سبحانه وتعالى بالنقص. فإذا كان آدم والملائكة لم يعلموا الأسماء إلا بعد أن علمهم الله، فكيف تجعلون هذه الأسماء مستعارة من البشر لله عز وجل؟ ثم ذكر أيضا إذا كان ولله المثل الأعلى، عندنا إنسان يستعير من إنسان آخر شيء، أيهما أكمل، المعير ولا المستعير؟ المعير. فكيف تقولون إن الله استعار أو البشر وضعوا له الأسماء وهو أقرهم عليها لأن ذكرها في كتابه؟ فهل يكون المعير وهم البشر أكمل من الله عز وجل لأن الله استعار منهم هذه الأسماء؟ هذا قول باطل. أيضا ها هنا ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الدعوة فيها استجهال للخالق، وهذا أظهرها، فإنه سبحانه وتعالى أخبرنا إخبارا واضحا وصريحا. ولذلك من ابتدع في أسمائه وصفاته افتأت عليه جل وعلا، كما أن المبتدع في العبادة مفتئت على الله، فكذلك المبتدع في الأسماء والصفات هو مفتئت على الله، وكأنه يتهم يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالنقص. المبتدع يعني لسان حاله يقول إن الكتاب والسنة فيهما نقص، ولذلك هو يبتدع إضافة عليهما. الأخير ها هنا قال قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ها هنا هذه صفات لله جل وعلا، ومن يقرأ القرآن بلسان عربي مبين لا يفهم إلا أنها صفات له جل وعلا. فالله جعل رب العالمين هو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى، وهو مالك يوم الدين. نعم، أحسن الله إليك. معنى إحصاء أسماء الله تعالى 99 للمؤدين إلى دخول الجنة، معناه القيام بحقها والعمل بمقتضاها جميعها، وهذا المعنى يستلزم معرفتها كلها والإحاطة بمعانيها. مثال ذلك من عرف علم الله المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة تعبد بمقتضى ذلك بحراسة أقواله وأفعاله وإراداته عن كل ما يغضب الله تعالى، إذ كل شيء خفي أم ظاهر مكشوف له سبحانه. الإلحاد في الأسماء والصفات معناه لغة العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر انحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. واصطلاحا هو العدول والميل بأسمائه تعالى وصفاته عن معانيها، وأقسامه ثلاثة: الأول إلحاد المشركين المتضمن تنزيل المخلوق منزلة الخالق كتسمية أصنامهم آلهة واشتقاقهم أسماء الله لها أسماء لها من أسماء الله عز وجل كالعزى من العزيز ومناة من المنان. ثانيها إلحاد المشبهات المتضمنين تشبيه الخالق المخلوق وذلك بتكييف صفاته تعالى وتشبيهها بصفات خلقه. ثالثها إلحاد النفاة وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وقسم صرحوا بنفي الأسماء والمعاني. صفات الله العلي وهي من ناحية تعلقها بأسماء الله تعالى تنقسم إلى نوعين: النوع الأول صفات تضمنتها أسماءه تعالى بالاشتقاق كالعلم من العليم والبصر من البصير والسمع من السميع، فكل اسم من هذه الأسماء يجمع اسما وصفة. النوع الثاني صفات أخبر الله تعالى بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منها أسماء كحبه تعالى للمؤمنين وكراهته بعث المنافقين، ومن ذلك إثبات الوجه ذي الجلال والإكرام ويديه الممسوطتين بالإنفاق واليد والعين والقدم وغيرهما وغيرها معاني بعض الأسماء والصفات. الرب هو المالك الذي لا منازع له والفعال لما يريد، ذو التصرف التام والتدبير المطلق لكل شيء، ذو الجلال أي المتصف بجميع نعوت الكمال وصفات الكمال، بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال المنزه عن النقائص، الكبير أي أكبر من كل شيء، الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، والذي له العظمة المطلقة والكبرياء، الخالق أي المقدر لإيجاد الشيء، البارئ أي المنشئ للشيء من العدم إلى الوجود، أي المنفذ لما قدره، المصور أي الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بها بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. فأول الأمر الخلق ثم البرء ثم التصوير، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي فوقيته وعلوه فوق كل شيء، الباطن المحيط بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. تنبيه: مدار هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن على الإحاطة، وهي إحاطتان: زمانية وهي الأول والآخر، ومكانية وهي الظاهر والباطن، كذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الأحد أي الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير في شيء من أسمائه وصفاته تعالى. القدير الذي ليس الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، فلا يعجزه شيء، بل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الصمد، لهذا الاسم من عدة معاني كلها من صفاته تعالى: الذي لا جوف له، والصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، والصمد الذي يفسره ما بعده أي لم يلد ولم يولد، والصمد الذي انتهى سؤدده وكمل في أنواع الشرف والسؤدد، والصمد هو الباقي على وهو الباقي بعد خلقه. البر، قال ابن عباس: البر أي اللطيف، وفي لسان العرب العطوف الرحيم اللطيف الكريم. وقال الضحاك: الصادق فيما وعد. قال ابن أثير: البر والبار بمعنى، وإنما جاء في القرآن البر دون البار. المهيمن، قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل، هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على كل شيء. العلي، فكل معاني العلو ثابتة له، وهي علو القهر فلا مغالب له ولا منازع، وعلو الشأن فهو المتعالي عن جميع النقائص والعيوب النافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وعلو الذات وهو فوقيته تعالى مستويا على عرشه. وهذا النوع الأخير من العلو هو الذي ضل فيه من ضل، أما الأولان فلم يخالف فيما أحد من يدعي الإسلام وينتسب إليه. الأدلة هنا في مسألة العلو، وهو علو الذات، ضل أهل البدع ضلالا مبينا، ولذلك أحد الباحثين ذكر أنه عندما تعلم العقيدة على مذهب الأشاعرة وكان يقرأ في المتن أن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا ظاهر ولا باطن، فيقول: صرت أعتقد أنني أعبد معدوما، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا، فيقول: هذا قادني إلى أن أبحث عن الحق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ ماذا قالت؟ في السماء، وأشارت إلى العلو، وأشارت إلى العلو، وها هنا علو الذات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك يا أحبتي، معتقد أهل السنة إثبات صفة العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر أو الشأن، وعلو القدر أو الشأن، فهو سبحانه وتعالى هو العلو المطلق. ما مر معنا من أسماء وما سيأتي من أسماء وصفات، إذا أردنا أن نستفيد من معرفتها فلنستشعر لازم الصفة. فعندما تؤمن بأن الله عز وجل هو الرحمن ولازمها رحمته بخلقه جل وعلا، عندما تؤمن بأن الله هو الرزاق ولازمها أن الأرزاق بيده لا غيره جل وعلا، وعندما تؤمن بأن الله هو الخالق ولازمها أنه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد، هذا هو الهدف من الإيمان بالأسماء والصفات، أن يستشعر المؤمن لازمها. ومن ثم هذه المعرفة بذات الله وبأسمائه وصفاته وبأفعاله، هذه الأفعال التي تعرف من خلال ماذا؟ الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. هذا كله يقودنا في النهاية إلى أنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه ويسأل سبحانه وتعالى ويتضرع إليه جل وعلا. فالفائدة من دراسة الأسماء والصفات إنما هو بعد الإيمان بها استشعار لازمها، وانتبهوا لهذه القضية، فهذه الفائدة الكبرى، وهذا الذي بإذن الله عز وجل ينفعنا، وهو ليزيد إيماننا ونربي عليه أولادنا ونربي عليه المجتمع. وانظروا إلى حديث ابن عباس مثلا: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الإيمان به والإيمان بما تضمنه من صفات فعلية لله عز وجل يربط المؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويجعله لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله، يجعله يخشى الله في الغيب والشهادة. ولذلك قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف سبحانه وتعالى. فكلما تعرفت على الله عز وجل عظم الله في قلبك، عظم الله في قلبك، ومن ثم خفته ورجوته وأحببته سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. الأدلة على فوقيته سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة: علوم الذات ثابت عند أهل السنة والجماعة بأدلة كثيرة، منها الأسماء الحسنى الدالة على العلو بكل معانيه كاسمه العلي واسمه الأعلى وغيرهما. ثانيا: التصريح باستوائه تعالى على عرشه في آيات كثيرة وأحاديث متعددة. ثالثا: التصريح بفوقيته تعالى كما في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وكما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رابعا: التصريح بأنه تعالى في السماء، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقوله تعالى: من في السماء، أي عليها أو فوقها، كما قال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي عليها، وكما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لسيدها معاوية بن الحكم: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيره من الأئمة. خامس: التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمته سبقت غضبي، رواه البخاري ومسلم. سادس: الرفع والصعود والعروج إليه سبحانه تبارك وتعالى، فمن ذلك أولاها رفع عيسى عليه السلام كما في قوله: بل رفعه الله إليه. ثانيا: صعود الأعمال إليه كما في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثالثا: صعود الأرواح إليه كما في حديث البراء الطويل الصحيح، وفيه أن الملائكة تصعد بروح المؤمن حتى السماء السابعة فيقول الله تعالى: أعيده الحديث. رابعا: عروج الملائكة والروح إليه، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وفي حديث صحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، إلى آخر الحديث. خامسا: معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة، وسيأتي بيان ذلك في الباب الأخير من كتاب إن شاء الله تعالى. السابع التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثامنها نزول تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه كما في كثير من الآيات. تاسعها رفع الأيدي إليه تعالى في الدعاء، وقد ورد فيه أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، وكذلك رفع البصر إليه كما في حديث مسعود رضي الله عنه: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة الأبصار من السماء ينتظرون فصل القضاء. الحديث قال الذهبي يسناده حسن. وفي حديث ابن عباس عند البخاري في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، إلى آخر الحديث. عاشرها النصوص الواردة في ذكر العرش وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه رفيع الدرجات ذو العرش، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعد الله تعالى للمجاهدين في سبيله، كل درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأهل الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. 11 ما قصر الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى. قال تعالى: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ففرعون كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منه خافية. 12 ما قصه تعالى في قصة تكليمه لموسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل. قال ابن خزيمة: إن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، بيان أن الصحابة كانوا يعرفون. هنا المؤلف عليه رحمة الله أطال في الحديث في الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ما السبب؟ لماذا المؤلف هنا أطال الحديث؟ سيأتي معنا أيضا كلام الصحابة والتابعين ومن بعد التابعين، ما الحكمة في ذلك؟ أحسنتم، الحقيقة أن المؤلف هنا أطال في الرد على أو في بيان أو إثبات علو الله عز وجل لخطورة مذهب المخالف، لخطورة مذهب المخالف، فإن المخالف في ذلك إما أنه يعبد معدوما أو أنه لا ينزه الله عز وجل حيث يجعله حالا في كل شيء، حيث يجعله، وهو مذهب الحلولية، يرون أن الله حال في كل شيء، كما قال بعضهم: ليس في الجبة إلا الله. فخطورة المذهب المخالف لأهل السنة في إثبات علو الله عز وجل، مع أن علوه سبحانه وتعالى ظاهر في نصوص الوحي، ولا يماري في ذلك إلا جاهل، لكن ما يترتب على هذا المذهب من الفساد جعل المؤلف عليه رحمة الله يطيل في الرد على هؤلاء بإثبات أدلة علوه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. بيان أن الصحابة كانوا يعرفون أن الله تعالى في السماء، قول عمر رضي الله عنه: إنما الأمر منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، وقوله: ويل لديان الأرض من ديان السماء، وقول ابن مسعود رضي الله عنه: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وقول عائشة رضي الله عنها: ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. ثاني عثمان رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقوله: إن الله تعالى كان عرشه قبل أن يخلق شيئا. وقوله لعائشة رضي الله عنها: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، بيان أن التابعين كانوا يعرفون أن الله في السماء فوق عرشه. كان مسروق رضي الله عنه إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثني الصديقة حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. قال الذهبي: يسناده صحيح. قول الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. أخرجه العسال وابن بطة وابن عبد البر بإسناد جيد. قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لما سئل عن الاستواء، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. بيان أن من بعد التابعين كذلك من علماء السلف وفقهاء المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يقولون بأن الله في السماء. قول مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وسأله رجل: كيف استوى؟ قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: الله فوق السماء السابعة على عرشه باين من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وسئل إسحاق بن راهويه: ما هذه الأحاديث؟ ها هنا مسألة مهمة في السؤال الذي وجه للإمام أحمد. قال: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، أي أن الله سبحانه وتعالى بعيد عن خلقه بذاته جل وعلا، لكنه بعلمه مع خلقه سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية. هذا السؤال هل هو صحيح أو غير صحيح؟ ها، من يجيب منكم؟ وزوجه ابنتي التي لم تولد. نعم، ها، هذا السؤال هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذه سيأتي معنا في العقيدة مسائل كثيرة، هل هذا السؤال صحيح أم لا؟ ها، هذا السؤال غير صحيح، لأن سبب هذا السؤال إنما هو من تصور بشري، تصور للمخلوقات، والله ليس مخلوقا سبحانه وتعالى. ولذا كل ما يخطر ببالك مما يتعلق بالمخلوقات لا يصح أن تسأل بهذا السؤال عن الله عز وجل، لأن الله سبحانه ليس كخلقه، ليس كمثله شيء. واضح؟ وذلك الشنقيطي رحمه الله لما ذكر في رسالة له عن الأسماء والصفات قواعد في علم الأسماء والصفات، قال: من القواعد أيضا ما تضمنه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. فكل ما يخطر ببالك مما يتعلق بالبشر الله منزه عنه. لماذا؟ لأن الله قال: ولا يحيطون به علما. والله جل وعلا غيب، وكل شيء من الغيب لا يسمح لك أن تتخيله كيفية. وإذا قال إمام مالك هنا ماذا؟ والكيف ها غير معلوم، وقال في بعض الروايات مجهول. والإيمان واجب، ثم قال: والسؤال ماذا؟ وصف السؤال بماذا؟ بأنه بدعة. وإذاك إنما ضل من ضل لأنهم لم يقدروا الله حق قدره. أحد أسباب الطمأنينة القلبية في الباب الأسماء والصفات والذات معرفتك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن البشر مهما أوتوا من العلم لا يحيطون به علما، وأن هذا الغيب إنما هو بكيفية أسمائه وصفاته وذاته جل وعلا. لكن أنت ترى أثر يعني هذه الأسماء والصفات، تراها في الخلق، تراها في الإيجاد، تراها في الرزق، تراها في الإحياء، في الإماتة، تراها في تقلب الدهر، تراها في أشياء كثيرة. وأنت يعني إذا نزلت بك ضائقة قم بين يديه جل وعلا وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى وردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتضرع له بأسمائه وصفاته جل وعلا، وانظر الأثر. ولذلك من التجأ إليه بما أحب سبحانه وتعالى رأى الأثر. نعم، أحسن الله إليك. وسئل إسحاق بن راهويه: ما هذه الأحاديث؟ ترون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. فقال: ينزل ويدع العرش؟ قال: يقدر أن ينزل من غير أن يخرج منه العرش. قال: نعم. قال: فلم تتكلموا في هذا؟ وقال رجل: هنا هذا أيضا سؤال خاطئ. عندما سأل قال: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، هذا سؤال خاطئ، لأنه سؤال متصور في حق المخلوق، سؤال متصور في حق المخلوق. أما الخالق جل وعلا فلا يتصور هذا، لا يتصور هذا، لأنه سبحانه وتعالى لا نحيط به علما، وليس كمثله شيء، ليس كمثل مخلوقاته. وإلا لما كان فرق بين الخالق والمخلوق، لما كان فرق بين الخالق والمخلوق. نعم. وقال رجل لابن أعرابي: يا أبا عبد الله، هنا سؤال آخر، السؤال التسلسلي: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق، حتى يأتي السؤال: من خلق الله ولا لا؟ هذا السؤال غير صحيح، لأن الخلق صفة نقص، الخلق صفة نقص، والله له الكمال المطلق، لم يلد ولم يولد جل وعلا. فلا يصح أن تأتي بسؤال متضمن للنقص فتسأله في حق من له الكمال المطلق جل وعلا. نعم. وقال رجل لابن أعرابي: يا أبا عبد الله، ما معنى قوله الرحمن على عرش استوى؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذاك، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبة. قال النابغة: إلا لمثلك أو ما أنت سابقه. سبق الجواد إذا استولى على الأمدي. تنبيه. وابن الأعرابي من علماء اللغة أيضا، من علماء اللغة، فيعني لما أراد أن يحتج عليه السائل بمعنى اللغوي أجابه بما أسكته، فإن الاستيلاء إنما يكون بعد المغالبة، والله جل وعلا لا منازع له سبحانه وتعالى. نعم. تنبيه: أهل السنة الذين يثبتون الجهة لله تعالى يقصدون إثبات العلو، لكن لم يرد لفظ الجهة في الكتاب ولا في السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، لأن العرش سقف لجميع المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة. ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة، فلازم الحق حق. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم على هذه الأسماء التي يحتاج الاستفصال فيها ماذا يراد بها في الرسالة التدمرية، فارجعوا إليه إن شئتم. نعم. بيان أن الله تعالى ما استوائه فوق عرشه فإنه مطلع على أخفى خفايا عباده. وقد جمع الله تعالى بين علوه وعلمه في عدة مواضع تأكيدا لما ذكرنا من عقيدة السلف، من ذلك قوله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، إلى قوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قوله تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه مع علوه أقرب للعبد من عنق راحلته ومن حبل الوريد، ويعلم ما توسوس به نفسه. فهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه، وحتى عند دنوه تعالى من خلقه آخر الليل أو عشية عرفة يكون تعالى عاليا، فنزوله تعالى على ما يليق بجلاله لا نعلم كيفيته ومعيته. وها هنا هذا الأسطر الأخيرة الأربعة هي أسطر كلها روحانية وإيمان. هذه الأسطر الأربعة الأخيرة كلها روحانية وإيمان، فهو سبحانه مع علوه أقرب إلى العبد من عنق راحلته ومن حبل الوريد، ويعلم ما توسوس به نفسه، فهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه جل وعلا. ثم قال وحتى عند دنوه تعالى من خلقه آخر الليل أو عشية عرفة يكون تعالى عاليا، فنزوله تعالى على ما يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته. فهو سبحانه وتعالى مع أنه مستو على عرشه، مع أنه عاليا سبحانه وتعالى، مع أن له العلو بذاته، فهو أيضا مع خلقه. وستأتيها هنا الآن معنى معية الرب جل وعلا لخلقه. نعم، أحسن الله إليك. ومعيته تعالى نوعان: عامة معناها إحاطته بكل الخلق علما وقدرة، وخاصة لأوليائه بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد. وكفى كما في هذا الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي أن الله تعالى يقربه إليه ويرقيه إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وتعظيمه وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. فما تمتلأ القلب بعظمة الله لم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا يتحرك العبد إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به، فلا إرادة للعبد فيما يسمعه غير ما أراد مولاه، ولا إرادة له ولا هوى له فيما يبصره غير إرادة الله، فهو فيما شرعه الله عز وجل، ولا هوى له فيما خالف ذلك. أذكر لكم قصة يعني ظريفة هنا وفيها معاني. في سنة 1417 كنت أصاحب الشيخ محمد بن عثيمين لسيارته، فقلت له: يا شيخ، النفاق الذي خافه الصحابة هل هو الاعتقادي ولا العملي؟ قال الشيخ: لا شك أن النفاق الذي خافه الصحابة هو النفاق الاعتقادي، أما العملي فإنه معصية من المعاصي، والصحابة ليسوا معصومين من المعاصي. ثم قلت له: إن أحدهم نسب إليك أن المقصود النفاق العملي، فقال: أبدا لم أقله. وبدأ الشيخ يتكلم لماذا المؤمن يخاف على النفاق الاعتقادي، وقال: إن المؤمن يخاف سلب الإيمان. ثم بدأ يتكلم على سبب الخوف، وطبعا ذاك الوقت لم يكن فيه يعني جوالات كاميرا فأصور الشيخ. وخلال معرفتي بالشيخ المدة الطويلة لم أرى الشيخ بكى كذاك اليوم، فقال: من عرف الله عز وجل أحبه، وأيضا من عرف الله رجاه، وأيضا من عرفه خافه. ثم قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ثم بدأ يتكلم عن الخوف من الله عز وجل، فبكى الشيخ، ولأول مرة أرى الشيخ يبكي وأخضب لحيته من دموعه عليه رحمة الله وأسكنه فسيح جناته. فإذا كانت هذه صفاته وهذه أفعاله جل وعلا، فإن المؤمن يتعلق قلبه بالله رغبا ورهبا، يتعلق قلبه بالله حبا وخوفا ورجاء. فاجتهدوا على أن تكون معاني الأسماء والصفات تزيد الإيمان وتقرب من الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك. 17: الحي الذي لا يموت ولم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء. الثامن عشر القيوم، أي القيوم نفسه القيوم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره. وقد جمع الله تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم، الحي والقيوم، في ثلاثة مواضع من كتابه. الأول آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثاني أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. وعن أبي أمامة مرفوعة، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، سورة البقرة وآل عمران وطه. الإرادة. والحديث عن هذه الصفة يتضمن أمرين، الأول إثبات صفة الإرادة له تعالى، والثاني أنه لا يكون إلا ما يريد، فهو سبحانه منفرد بالإرادة، فلا مشيئة ولا إرادة بعد مشيئته. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية. فمن أدلة الأول قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء، وغير ذلك من الآيات. ومن أدلة الثانية قوله تعالى: وما تشاء إلا إن شاء الله. وقوله ما وما يذكرون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله. فلا مراد لأحد معه، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل أي الكونية. فالإرادة المثبتة لله تعالى قسمان: كونية لا يمكن أن يحدث خلافها، وشرعية جعل الله للعبد فيها اختيارا، فهو سبحانه وأراد الفسق كونا وقدرا ولم يرده شرعا. أما الخير فأراده كونا وشرعا. وهنا مسألتان يتعلقان بالكلام عن الإرادة. أولاهما من انفراده تعالى بالإرادة أن يهدي من يريد ويضل من يريد، ولكنه سبحانه لا يظلم أحدا، فهدايته للعبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل وحكمة، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين. وقد يقول قائل: إذا كان الله يكره السيئات فلما قدر وجودها، وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ والجواب: أولا ينبغي للسائل البحث في غير هذا ما يهم، فإن الاعتراض على أفعاله تعالى كالاعتراض على أسمائه وصفاته، فهو سبحانه له صفات الكمال وأفعال الكمال لحكمة بالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا: لو لم يقدر الله السيئات لجبر عباده كلهم عن الإيمان، ولما كان هناك فريقان، أحدهما يستحق الجنة والآخر يستحق النار، ولا انتفت حكمة الله عز وجل من ابتلاء العباد في هذه الحياة، وهو سبحانه لم يرد هذه السيئات شرعا بل نثر عنها، وإنما شاء وقوعها في الكون مشيئة قدرية يتحقق بها عبد الله تعالى ويكون من ورائها الخير. وهنا تأتي الإجابة على السؤال الآخر، فنقول: نعم، قد تأتي السيئات المكروهات التي قدرها الله بالخير، فإنه سبحانه ليس فيما قدره شر أبدا، وإنما الشر الذي أوجده الله عز وجل هو شر من ناحية إضافته للعبد لا من جهة إضافته لله. فعلى سبيل المثال قد يترتب على وقوع السيئات من محاب الله ومرضاته ما هو أعلم به في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإدعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض المحبوبة للرب عز وجل. ولذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفر لهم. ففي فعل هذه الأمور المحبوبة غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، وحينئذ يأتي الخير الثاني، وهو ما يترتب من فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سلام الإسلام، وعليه يترتب الخير الثالث، وهو ما يكرم الله به أولياءه من الفتح أو الشهادة وغير ذلك كثير من الخير في كل ما قدره الله تعالى. ولكل ذلك لا ينسب الشر إلى الله تعالى، وما كان من شر فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. ونسبة الخير لله وعدم نسبة الشر إليه معروف في كثير من الآيات والأحاديث، ومن ذلك على سبيل المثال ما ذكر الله عز وجل من قول الجن: وأنا لا ندري أشر يريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فذكروا الرب عند الرشاد والخير فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. أما حينما ذكروا الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أشر أراده الله بمن في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه في افتتاح صلاة الليل: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليه سبحانه بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته للعبد. السمع والبصر. قالت ها هنا مسألة مهمة نختم بها، وهي أن الله سبحانه وتعالى في إرادته جل وعلا قال المؤلف إثبات صفة الإرادة لله تعالى، الثاني أنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وفي العصر الحديث تقدم العلم تقنيا وتكنولوجيا وتطور البشر، ومع ذلك فهم يقفون عاجزين أمام فيروس أحيانا بسيط، أو أمام ريح من الرياح، أو أمام مثلا يعني أوضاع نفسية للبشر. والله سبحانه وتعالى لا يكون في خلقه إلا ما يريد، وإرادة الله عز وجل نوعان: الإرادة الكونية القدرية، وهو لكمال علمه جل وعلا، علمه المطلق، فإنه سبحانه وتعالى أراد أمورا كونا وقدرا. والإرادة الثانية الإرادة الشرعية، وهي أوامر الله عز وجل وما جاء على لسان أنبيائه وفي كتبه سبحانه وتعالى. وها هنا سؤال كبير ومهم: هل الشر ينسب إلى الله؟ جاء في الأثر في الدعاء في التلبية: والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب مطلقا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. فما يتوهم أنه نقص ينزه الله عنه، ينزه الله عنه. لكن هذه الدار إنما أوجدها الله سبحانه وتعالى وخلقها سبحانه وتعالى لابتلاء خلقه، فأوجد فيها الخير وأوجد فيها الشر، ووضح الطريقين النجدين، وهدى عباده السبيل، سبيل الخير وسبيل الشر، وجعل لعباده إرادة خاصة بهم، يعني خلينا نقول بالعامية على قدهم، يعني أعطاهم إرادة جل وعلا يختارون بها ليحاسبهم غدا، أعطاهم إرادة خاصة بهم ليحاسبهم غدا سبحانه وتعالى. فهذه الإرادة التي أعطاهم الله عز وجل باختيار الطريق المستقيم بعد أن أقام الحجة عليهم، بعد أن أقام الحجة عليهم. ولذا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إذا فعلهم الأول فعل الله الثاني. ولذا لا حجة للعبد بالقدر كما سيأتي معنا في نهاية الكتاب في الضلال، لا حجة له بالقدر، لا يستطيع أن يحتج بالقدر، كما أنه لا يحتج بالقدر إذا ضربه أحد أو أخذ ماله أحد، لا يرضى أن يقال هذا قدر، هل يرضى؟ لا يرضى. كذلك الله عز وجل جعل له سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة بقدره، إرادة ومشيئة بقدره. سيأتي إن شاء الله في باب القضاء والقدر بيان ذلك، نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى أظن عصر اليوم، أليس كذلك؟ بإذن الله تعالى العصر. فيا حبذا يا حبذا لو راجعتم ما سبق أن قرأناه، لأن السلف يقولون دوام العلم مذاكرة وحياة العلم مذاكرته، دوام العلم مذاكرة، وحياة العلم مذاكرته. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.